بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيه حظا للآخرين. ما زلنا يا إخوة مع الأحكام المتعلقة بكتاب الزكاة، أو هذه الأحكام أحكام مفيدة، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فلا بد من معرفة هذه الأحكام، ولو كنا نعرفها باختصار، لأن العلم بالشيء خير من الجهل به. فها نحن مع المختصر المفيد زاد المستقنع لشرف الدين أبي النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: والخلطة تصير المالين كالواحد. والخلطة تصير المالين كالواحد. الخلطة يعني إضافة المال إلى المال، جعل المال يعني مال مشترك بين اثنين أو أكثر، فيصير هذا المال المتفرق يصير مالا واحدا. يقول الماتن: والخلطة تصير المالين كالمال الواحد، يعني في الحكم. واعلموا يا إخوة أن الخلطة أو الشركة هنا، الخلطة المقصود بها هنا خاص ببهيمة الأنعام، بالبهيمة الأنعام، ولا تختص بالأموال الأخرى. الخلطة هنا المقصود بها خلط بهيمة الأنعام السائمة بعضها إلى بعض، وهي على قسمين. الخلطة هنا خلطة بهيمة الأنعام على قسمين: خلطة أعيان، أو قولوا شركة أعيان، وخلطة أوصاف، أو قولوا يعني شركة أوصاف. خلطة الأعيان مثالها أن يشتري اثنان يعني نصابا من الغنم، أن يشتري اثنان ملاك نصابا من الغنم 40 شاة مثلا، يشتريان هذه الأغنام ولا يعرف كل واحد منهم نصيبه، إنما اشتركوا في الثمن الذي دفعوه في هذه الأغنام، لكن مناصفة 20 لواحد و20 لواحد. 20 لو انفرد بها أحد الطرفين تجب في الزكاة أو لا تجب؟ تجب أو لا تجب؟ لا تجب، لأنه لم تبلغ نصاب. لكن هذان اشتريا 40 نصابا ولا يعرف كل واحد منهما ما له وما عليه، سواء كان اثنان أو أكثر. هذه تسمى خلطة أعيان أو شركة أعيان، هذه تجب فيها الزكاة من غير شروط بالإجماع، تجب فيها الزكاة بغير قيود بالإجماع. لماذا؟ لأنها صارت مالا واحدا، ولا يعرف كل واحد من الطرفين، لا يعرف ما له وما ما عليه. طيب، الثاني شركة أوصاف أو خلطة أوصاف، وهذه يا إخوة لا تجب فيها الزكاة إلا بشروط، إلا بشروط: ألف، أن يشترك في الفحل، فحل البهائم. اثنان، أن يشترك في المرعى. ثلاثة، أن يشترك في المسرح. أربعة، أن يشترك في المحلب. خمسة، أن يشترك في المرح. إذن فحل، مسرح، محلب، مراح، تشترك هذه، هذا النوع يشترك في هذه، كل واحد منهم يعرف الذي له، يعني هذا له 20 وهذا له 20 معروفة، لكنها اشتركت في هذه الأوصاف: الاشتراك في الفحل، الاشتراك في المسرح، الاشتراك في المراح، الاشتراك في المحلب، الاشتراك في ماذا، في هذه الأمور كلها 5. إذا اشتركت في هذه فزكاتها تجب فيها الزكاة. لكن لو أن كل واحد من هؤلاء انفرد بما له 20، هل تجب عليه الزكاة؟ هل تجب عليه الزكاة؟ تجب أو لا تجب؟ لا تجب، لأن ما بلغت نصاب. وهذا إنما يدل له حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. خشية الصدقة يعني مال مجتمع تفرقه على أساس ما تجي فيه الزكاة، أو مال تجمعه على حتى ما مال يعني تجمع حتى تجي فيه الزكاة. لا، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ثم قال: وكل خليطين بالسوية بقدر ما عليهما، أو يترجعان بالسوية. إذن هذه الخلطة تصير المالين كالمال الواحد. النوع الأول خلطة أعيان تجب فيها الزكاة من غير شروط، لأن البهائم التي اشتراها الاثنان وأكثر لا يعرف كل منهم نصيبه. الثانية يعرف كل منهم نصيبه، خلطة الأوصاف. لكن إذا اشتركت هذه الأغنام وهذه الدواب في هذه الأوصاف التي سمعتم فزكاتها واحدة، تجب فيها الزكاة. طيب، هل تؤثر الخلطة في غير بهيمة الأنعام؟ مثلا خلطوا، مثلا كل واحد يملك، واحد يملك 10 دنانير والآخر يملك 10 دنانير، هل تجب الزكاة على كل واحد منفرد؟ تجب أو لا تجب؟ لماذا؟ لأنه لم يملك نصاب. 10 دنانير النصاب كم من الذهب؟ 20 دينار أو 20 مثقال. كل واحد يملك 10، تجب عليه الزكاة أو لا تجب؟ لا تجب. طيب، لو خلط هذه المجموعة في صندوق واحد، صارت كم؟ صارت 20، لكن مع هذا أيضا لا تجي فيها الزكاة. لماذا؟ لأن كل واحد منهم عارف نصيبه، ونصيبه لا يبلغ نصاب. إذن الخلطة تؤثر في الأغناء، في بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام فقط بالشروط التي سمعتم في شركة الأوصاف. نعم. باب زكاة الحبوب والثمار. باب زكاة الحبوب والثمار، يعني الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. وهذا الصنف من أصناف الأموال الزكوية معشر المؤمنين تجب فيه الزكاة بالنص والإجماع. فمن النص قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. إذن تجب الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بمؤونة نصف العشر. فالزكاة تجب في الخارج من الأرض إذا كان حبوبا أو إذا كان من الحبوب أو من التمور، مدخرا أو غير مدخر. والدليل ما سمعته. لكن يشترط أن يبلغ نصاب، يشترط لوجوب الزكاة أن يبلغ النصاب. ونصاب الخارج من الأرض من الحبوب والثمار كم؟ 5 أوسق. خمسة أوسق، والوسق ستون صاع بالصاع النبوي. إذا لو ضربنا ستين صاع في خمسة كم يصير عندنا؟ 300 صاع بالصاع النبوي، هذا هو النصاب من الحبوب والثمار، من الحبوب والثمار 300 صاع بالصاع النبوي. لا بد من النصاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، أو ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني ليس فيه زكاة. إذا لا تجب الزكاة إلا إذا بلغ نصاب، والنصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاع، والمجموع 300 صاع. طيب بالكيلو، بالكيلو قالت العلماء 612 كيلو، 612 كيلو. طيب ويقدره القدماء باللطر، بالرطل، الرطل العراقي والدمشقي كما سيذكره الماتر رحمه الله تعالى الآن. طيب هل يشترط في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض الحول، يعني مرور حول كامل، هل يشترط أو لا يشترط؟ لا يشترط، بمجرد الحصاد أو الجذاذ. الحصاد لأي شيء؟ الحصاد لأي شيء؟ للزرع. والجذاذ لأي شيء؟ للثمار. بمجرد الحصاد والجذاذ تخرج الزكاة. وآتوا حقه، ها، حقه يوم حصاده. وأعظم الحق الزكاة. إذن هذا واضح. طيب المخرج الذي يخرج، يعني الواجب إذا بلغ نصاب، ما هو الواجب؟ الواجب يختلف. الواجب إذا كان يسقى بلا مؤونة، يعني يسقى، تسقيه السماء أو يستسقيه الأنهار بلا مؤونة ولا كلفة ولا تعب، فيه العشر، يعني واحد من كم؟ في واحد من كم؟ من عشرة. طيب إذا كان يسقى بمؤونة فيه نصف العشر، فيه نصف العشر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بمؤونة نصف العشر، نصف العشر. لذلك يعني يعرف هذا النوع أو هذا الصنف بالمعشرات، الخارج من الأرض بالمعشرات. نعم. إذن هذا قدر قدر ما يجب فيه. إذا كان بمؤونة نصف، يعني بمؤونة نصف العشر، إذا كان بلا مؤونة العشر كاملا. اقرأ. تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. إذن كم أقسام ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض؟ كم أقسامه؟ قسمان، قسمان، حبوب وثمار. الماتن يقول تجب الزكاة في كل حب إذا بلغ نصاب، سواء كان مدخرا أو غير مدخر، سواء كان مدخر أو غير مدخر. المدخر كالبر والرز والدخن، هذا الذي يدخر القوت. غير المدخر كالفول مثلا، أو يعني العدس أو ما شابه ذلك، يعني سواء كان مدخر أو غير مدخر، إذا بلغ نصاب وجبت فيه الزكاة، لأنه حبوب أو في حكم الحبوب. كذلك الثمر تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة مطلقا، سواء كان ثمر التمر أو ثمر عنب، كله تجب فيه الزكاة. وسواء كان العنب مما يزبب أو لا يزبب، تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاب. أعد ماذا قال؟ تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. ولو لم تكن قوتا يعني يقتات به الناس، لو لم تكن قوت. نعم. وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. وفي كل ثمر يكال ويدخر، يكال يعني يجري فيها المكيال، ويدخر، يدخر ل يعني مطعوم، مطعوم للطعام من تمر وزبيب. نعم. ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي. إذن ذكرنا لكم اشتراط النصاب في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض، لكن الماتن هنا يقول النصاب 1600 رطل عراقي، 1600 رطل، لكن هذا في زمان المؤلف، والآن يعني وفي خلاف أيضا تقدير النصاب، هنا في خلاف، لكن بالكيلو 612 كيلو، هكذا يعني قدره بعض المعاصرين. نعم. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر. نعم، وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض، إذا كانت من جنس واحد. كيف؟ يعني رجل عنده 150 في أول العام، 150 صاع بالصاع النبوي في أول العام ما تجي فيها الزكاة، و 150 في آخر العام، كم صارت؟ 300. هذه يضم بعضها إلى بعض حتى وإن كانت متفرقة في العام، يضم بعضها إلى بعض فتخرج منها الزكاة، فتخرج منها الزكاة. هذه إذا كانت من جنس واحد، إذا كانت من جنس واحد، والتمور جنسها واحد والحبوب جنسها واحد، فتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. لكن لو كانت الثمرة متفرقة في عامين، يعني نصفها في عام ونصفها في العام الآخر، ولا تبلغ نصاب إلا إذا ضم بعضها إلى بعض، هل يضم بعضها إلى بعض هنا؟ يضم ولا يضم؟ لا يضم، لأنها في عامين. لكن لو كانت في عام واحد يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب حتى تكون 300 صاع نبوي، 5 أوسق. طيب لا الجنس الواحد، يعني هل تضم الحبوب إلى الثمرة إلى التمور والعنب؟ لا تضم في تكميل النصاب، لأن الجنس غير الجنس. لكن التمور أنواع يضم بعضها إلى بعض ما في إشكال، والحبوب أنواع يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لكن جنس يضم إلى جنس الآخر في تكميل النصاب لا. فالثمر التمر جنس والحبوب جنس، لا يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. نعم. ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. إذا لاحظوا هنا، نحن اشترطنا بوجوب الزكاة في الحبوب والثمار اشترطنا النصاب، أليس كذلك؟ أن تبلغ نصاب. لكن أيضا قال الماتن ويشترط أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وقت وجوب الزكاة يكون مملوكا له. طيب الزكاة متى تجب؟ الزكاة تجب إذا اشتد الحب أو وطاب أكله، اشتد الحب أو طاب أكل الثمرة، يعني أن تحمر أو تصفر الثمرة، هذا وقت الوجوب. وقت الوجوب إذا ظهر الإصلاح في الثمرة، حمرت أو اصفرت ويعني وأصبحت صالحة للأكل، وكذلك الحب اشتد وصار قوي، هنا وجبت الزكاة. إذن يشترط لوجوب الزكاة أن تبلغ نصاب، أن يبلغ الخارج من الأرض نصاب، وأن يكون مملوكا له عند الوجوب أو وقت الوجوب. طيب لو أنه ملك هذا النصاب بعد وقت الوجوب، يعني وجوب الزكاة اشتد الحب أو اصفر الثمر أو احمر الثمر في هذا الشهر، وبعد 10 أيام مثلا أو 15 يوم ملك نصابا كاملا، هل تجي فيه الزكاة؟ تجي فيه الزكاة؟ لا، لأنه لم يملك يكون مملوكا له وقت الوجوب. فانظروا إلى عدالة الشريعة، الشريعة تراعي من كمال عدلها تراعي مصلحة المالك ومصلحة مستحق الزكاة. فإذا كان مملوكا النصاب مملوكا له وقت وجوبه وجب عليه إخراج الزكاة، إذا ملكه بعد الوجوب لا يجب عليه إخراج الزكاة. نعم. ولا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده. اللقاط هو الذي يلتقط التمر الذي يسقط من الشجر، يسقط يلتقط الثمر الذي يسقط من شجر النخل. إذا جمع مثلا نصاب، التقط كثير وتوفر عنده نصاب كامل 300 صاع نبوي، تجب عليه الزكاة؟ الجواب لا، لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه لم يكن مملوكا له عند الوجوب، وقت الوجوب، فلا تجب عليه الزكاة. أيضا صنف آخر، لو أن إنسان أخذ أجرة حبوب على الحصاد أو تمور على الجذاذ بلغت نصاب، هل تجب فيها الزكاة؟ الجواب لا، لا تجب الزكاة هنا. لماذا؟ لأنها لم تكن مملوكة له، لأن النصاب لم يكن مملوكا له حال الوجوب. نعم. ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا. ولا ما يجتنيه من المباح، المباح هو الذي نبت بفعل الله تعالى ولم ينبته الإنسان، نبت بفعل الله عز وجل. هذا الإنسان أو هذا الرجل جمع من القطن، جمع من المباح الذي نبت بفعل الله جل وعلا، جمع ما يبلغ نصاب، هل تجب عليه الزكاة؟ الجواب لا، لا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مشتركة، ثلاث مشترك يعني بين الناس، المباح يعني النبات والماء والكلى والماء والنار، هذه مباحة، ومن الكلى المباح أيضا. نعم. كالبطم والزعبل وبذر قطونا، هذه أشياء معروفة، هذه معروفة في الصحاري، معروف في الشام لأن المؤلف من الشام. نعم. ولو نبت في أرضه، ولو نبت في أرضه، لو أن هذا النبات الذي اجتنى منه هذا الرجل نبت في أرض إنسان يملكها، لكنه نبت بفعل الله عز وجل لم ينبت بفعل آدمي، أيضا ليس عليه زكاة إذا جمع منه ما يبلغ النصاب. الماتن يقول ولو نبت في أرضه، يشير إلى خلاف، هذه إشارة إلى خلاف، لأن بعض الفقهاء يقول إذا كان هذا الذي نبت بفعل الله نبت في الأرض المملوكة لهذا الشخص وهذا الأجنبي اجتنى منها ما يبلغ نصاب، قال يجب عليه، تجب عليه الزكاة. أو إذا كان اجتناه من أرضه، هذا الذي اجتنى ومن المباح اجتناه من أرض مملوكة له، قال بعض الفقهاء تجب عليه الزكاة، لكن الماتن يقول لا، لا تجب عليه الزكاة حتى ولو اجتنى من الشجر ما نبت في أرضه وهي مملوكة له. نعم. فصل في قدر الواجب في الحبوب والثمار. نعم. يجب عشر ما سقي بلا مؤونة، هذا بيناه. نعم. ونصفه معها، ونصفه معها مع المؤونة، هذه كما قلت لكم تعرف عند الفقهاء بالمعشرات، يعني الحبوب والثمار المعشرات، العشر فيما سقي بلا مؤونة، يعني يشرب بعروقه أو من السماء أو من الأنهار، هذا فيه العشر كامل، لأن المالك لم يتكلف في إخراجه ما من شيئا من المال، لكن إذا كان الخارج خرج بمؤونة فعليه نصف العشر، وهذا العدل. نعم. وثلاثة أرباعها بهما، فإن تفاوت فبأكثرهما، ومع الجهل العشر. إذا لاحظوا هنا عندنا صور، هنا عد وثلاثة أرباعه بهما، إذا هنا نصف سقي بمؤونة، نصف السنة سقي بمؤونة ونصف السنة الأخرى سقيا بلا مؤونة. ما الذي يجب؟ نحن قلنا إذا كان بلا مؤونة العشر وبمؤونة نصف العشر، لكن هنا يعني تأليف أو يعني سقيا بمؤونة مرة ومرة بلا مؤونة، هنا يقول ثلاثة أرباع العشر، ثلاثة أرباع العشر. لماذا؟ لأن خروج هذه الثمرة تألف من مؤونة وغير مؤونة، أو تكون من مؤونة وغير مؤونة، فعليه ثلاثة أرباع العشر. هذه الصورة الأولى. نعم. فإن تفاوت فبأكثرهما. فإن تفاوت يعني المؤونة أكثر، المؤونة أكثر وغير المؤونة أقل، أو العكس، تفاوت يعني لم يتساويا في السقي والكلفة. يقول الأمر يرجع إلى أكثرهما، لأن الحكم عند الفقهاء غالبا للأكثر. فلو فرضنا أن هذا الحب أو هذه الثمرة نضجت على أربع أشهر، ثلاثة أشهر بمؤونة وشهر بلا مؤونة، كم الذي يخرج؟ العشر كامل، لأن السقي أكثره بلا مؤونة. لكن لو كان العكس، ثلاثة أشهر بلا مؤونة وشهر بمؤونة، فيخرج نصف العشر، لأن الحكم للأكثر دائما. نعم. ومع الجهل العشر. ومع الجهل، نعم، المالك الآن جاهل لا يعلم أيهما أكثر، السقي بمؤونة أو السقي بلا مؤونة. ما الواجب هنا في هذه الحال؟ الواجب العشر كامل. إذا جهلنا لا نعلم هذا من هذا، لا نعلم الأكثر هل هو السقي بمؤونة أو السقي بلا مؤونة، يخرج العشر، لأنه أحوط لأصحاب الزكاة، وأحوط أيضا للمالك، حتى يجعل الله عز وجل البركة فيما زرع وحصد. نعم. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. إذا لاحظ كما ذكرنا فيما سبق، متى تجب الزكاة؟ في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. قال الماتن إذا اشتد الحب، صار قوي، يعني لو مسك هكذا لا يعني لا ينكبس، اشتد الحب، أو طاب الثمر يعني حمار واصفر، في هذه الحال وجبت الزكاة. نعم. فإن تلئ ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. ولا يستقر الوجوب، يعني الآن وجبت الزكاة والزرع في الأرض والثمر على الشجر، وجبت الزكاة عند بدوء الصلاح، لكن قال الماتن لا يستقر الوجوب إلا إذا وضع في البيدر، يعني البيدر المكان الذي تجفف فيه الثمار، تشمس وتجفف، معروفة عند المزارعين. يستقر الوجوب على المالك إذا وضع في البيدر، أما قبل وضع في البيدر فالوجوب لا يستقر، لأنه عرضة للتلف، عرضة للتلف. نعم. فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. هنا ثلاث صور يا إخوة، هنا ثلاث صور. الصورة الأولى لو تلف عند بدو صلاحه، عند وجوب الزكاة، عند وقت وجوب الزكاة تلف قبل وضعه في البيدر، في هذه الحال لا يضمن، في هذه الحال لا ضمان على المالك، يعني لا تجب الزكاة هنا، لا تجب الزكاة إذا تلف قبل وضعه في البيدر. طيب الحالة الثانية إذا وضع في البيدر فتلف بعد وضعه، في هذه الحال هل يضمن الزكاة للمستحقين؟ الماتن يرى أنه يضمن سواء فرط أو لم يفرط. إذا تلف الماء تلفت الثمرة بعد وضعها في البيدر يضمن حق المستحقين للزكاة سواء فرط أو لم يفرط. طيب في الحالة الثالثة، لو تلف بعد الجذاذ والحصاد وقبل وضعه في البيدر، هذه فيها تفصيل، والتفصيل بيانه على النحو التالي: إن كان حصل من المالك تفريط فرط أو تعدى وتسبب في التلف، في هذه الحال يضمن الزكاة لأنه تلف بسبب تعديه أو تفريطه. التعدي يقول الفقهاء التعدي هو ترك ما يجب، التعدي هو فعل ما يحرم، فعل ما يحرم فعله، والتفريط هو ترك ما يجب. فإذا فرط أو تعدى وتلفت الثمرة فإنه يضمن الزكاة حتى لو تلفت الثمرة بعد الجذاذ والحصاد وقبل وضعها في البيادر. أما بعد وضعها في البيادر فالماتن يرى أنه يضمن مطلقا سواء تلفت بتفريط منه وتعدي أو لا. لكن الذي رجحه غير واحد من المحققين في الحالة الثالثة أيضا إذا وضع في البيدر أنه لا يضمن أيضا المالك الزكاة إلا بالتعدي والتفريط كالحالة الثانية. لماذا؟ لأنه إذا تلف بفعل الله تعالى بعد وضعه في البيادر فما ذنب المالك يضمن الزكاة؟ هو خسر المال وتلف بفعل الله عز وجل المال بعد وضعه في البيادر، يعني أتى عليه مطر شديد وأتلفه، أو رياح شديدة وأتلفته، أو شمس شديدة وأتلفته، وهكذا تلف بغير فعله ولا بغير فعل منه ولا تفريط. ففي هذه الحالة أيضا لا يضمن لأن شريعتنا عدل ولله الحمد والمنة. نعم. ويجب العشر على مستأجر الأرض. الآن الأرض مستأجرة، الأرض مستأجرة من المالك، المستأجر سيزرع الأرض، يزرع الأرض، العشر على من يجب؟ على المستأجر، لأنه هو الذي سينتج الثمرة أو ينتج الزرع، والزكاة متعلقة بالثمرة أو بالزرع. إذن المالك المؤجر لا يجب عليه شيء، إنما الواجب هنا العشر على المستأجر لأنه يملك الثمرة. نعم. وإذا أخذ من ملكه أو مواته من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. إذا لاحظوا هنا هذه المسألة أيضا، لو أن هذا المستأجر أخذ من أرض المؤجرة، أخذ منها عسل، أو أن المالك يعني استخرج من أرضه عسل، وضع فيها معسلة، وضع فيها نحل، واستخرج منه من ذلك 160 رطل، 160 رطل، يقول يجب عليه الخمس، يجب عليه الخمس، خمس المستخرج. لكن هذا الخمس الذي وجب عليه هل هو زكاة أو أنه يصرف في مصارف المسلمين في بيت المال؟ الماتل يرى أنه زكاة، الماتل يرى أنه زكاة، يخرج الخمس ولأن هذه زكاة العسل. لكن هذا عليه يعني ملحوظة وعليه مدخل، لأن الخمس لم يعرف في مال زكوي أنه يخرج منه الخمس، ما في زكاة يعني مقدارها الخمس الحق الواجب. وهذا يؤيد أن مصرف هذا الخمس مصرف بيت المال لعامة المسلمين وأنه ليس بزكاة. كذلك أيضا يقول لو وجده في أرض موات غير مملوكة لأحد عليه الخمس أيضا، ويصرف في مصارف المسلمين على القول بأنه لي على القول بأن الخمس ليس زكاة. نعم. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية فيه الخمس في قليله وكثيره. أيضا الركاز وهو ما وجد من دفن الجاهلية، يعني وجد مدفون في الأرض، وجده شخص إنسان وجده مدفون في الأرض وعليه علامات الجاهلية، يعني ليس لا يوجد عليه علامات الإسلام، وإنما يوجد عليه علامات الجاهلية إما بالتاريخ أو شعارات خاصة بالجاهلية. هذا الذي وجد من دفن الجاهلية فيه الخمس أيضا، وهل يشترط فيه يعني مقدار معين بالنسبة للموجود المدفون؟ لا، الخمس واجب في قليله أو كثيره، في قليله أو كثيره، ويصرف في بيت المال أيضا في مصالح المسلمين العامة. نعم. باب زكاة النقدين. نقف على هذا الباب حتى إن شاء الله الجلسة القادمة، نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بالحق وأن يوفقنا إلى تحقيقه، إنه جواد كريم، وفق الله الجميع. ما معنى تفسير قوله تعالى صاد؟ صاد، صاد الحروف المقطعة هذه، صاد ألف ماء، صاد ميم، ألف ميم، ألف لام ميم، حاميم، هذه الحروف المقطعة فيها خلاف بين المفسرين والكلام يطول ويسأل عنها المتخصصين في التفسير. نعم. ما قولكم عن التعامل بالعملة بالدولار يدا بيد، هل هذا جائز؟ هذا انتظر إن شاء الله إلى الجلسة القادمة في زكاة النقود إن شاء الله، والتبادل تبادل العمل إن شاء الله، ونذكرها إن شاء الله هناك إن شاء الله. نعم. من جمع صلاة العصر مع الجمعة وهو مسافر. لا، هذا لا يجوز، صلاة العصر لا تجمع مع الجمعة. لماذا؟ لأن الجمعة فرض مستقل بنفسه وليس هو بدلا عن الظهر، بدليل أمور. الأمر الأول أن الصلاة في الجمعة جهرية ولا سرية؟ جهرية أو سرية؟ والظهر سرية. الصلاة بالنسبة للظهر كم ركعة؟ أربع، والجمعة ركعتان. فالمهم أن الجمعة فرض مستقل بعينه، والذي وردت به الشريعة جمع العصر مع الظهر، طبعا إذا وجد سبب الجمع، أما مع الجمعة فلا يجمع العصر. نعم. من وجد ركازا في بيته هل يحق له أن يتصرف فيه؟ نعم، إذا وجد ركازا في بيته والبيت مملوك له، نعم، أما إذا كان البيت مستاجر فلا يملكه، يملكه إذا كان البيت يملك الركاز، إذا كان البيت مملوكا له. نعم. ها ها، الفلاة يعني الموات التي لا ليست مملوكة لأحد. نعم، يملك الركاز الذي وجده إذا كان عليه علامات الجاهلية، أما إذا كان عليه ما إذا لم تكن عليه علامات الجاهلية يعني مجهول، أو عليه علامات المسلم عليه يعني العلامات علامات الإسلام أو دلائل الإسلام، فهذا لا يملكه، يعتبر كاللقطة لقطة. نعم. هل الطماطم والخيار عليه زكاة؟ لا، الخضار ليس فيها زكاة، الخضار ليس فيها زكاة، لكن إذا بيعت وبلغت قيمتها نصاب وحال عليها الحول تزكى القيمة ربع العشر. نعم. ما عليها زكاة إلا إذا حال عليها الحول. الأجرة يا إخوة ليس فيها زكاة إلا إذا حال عليها الحول، ويعني بعد قبضها وهي موجودة عند المالك، أما إذا كانت الأجرة يصرفها المالك أولا بأول فلا زكاة فيها. نعم. رجل أقرض فقيرا مبلغا من المال ثم أتى موعد إخراج الزكاة للمقرض، فهل يعفو عن الفقير ويحسبه من زكاة المال؟ لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ولا يجزي عن الزكاة. لماذا؟ لأن المعسر يجب إنظاره بنص القرآن، يعني إعطاه مهلة، فالله جل وعلا يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة فنظرة إلى ميسرة، يعني انظروه إلى ميسرة. فبعض الناس إذا كان له دين على معسر يقول الدين الذي عليك عن زكاة عليك، هذا لا يجوز ولا يجزي. نعم، هذه قد تكون يعني وجوه المنافقين أو وجوه الكفار خاشعة يعني بعد معاينة العذاب، لكن الخشوع حينئذ لا ينفعها، لأن التوبة يا إخوة لا تفيد ولا تنفع إلا بشروط قبل أن تبلغ الروح الحلقوم وقبل طلوع الشمس مغربها. فمن تاب قبل بلوغ الروح الحلقوم وقبل طلوع الشمس مغربها فالتوبة مقبولة، أما بعد ذلك فلا تقبل التوبة. نعم، وأيضا يسأل عنها إن شاء الله غدا هذا السؤال، إذا كنت موجود يا أخ اسأل عن هذا السؤال غدا المتخصص في هذا المكان إن شاء الله. ما قولكم نعم. عن زواج المسيار وهل هذا صحيح؟ زواج المسيار إذا كان القصد منه قضاء الوطر فقط، لا يقصد منه النسل، لا يقصد منه الذرية، ولا يقصد منه إعفاف المرأة، ولا يقصد منه الإحسان إليها، وإنما القصد الوطر فقط، فهذا لا يعني منعه بعض المعاصرين، لم يجزه بعض المعاصرين حتى ولو توفرت شروطه وتوفى يعني ووجدت أركانه الصحيحة، شروط النكاح وشروط أركان النكاح وشروطه. لماذا؟ لأن هذا فيه ظلم للمرأة، فبعض من يعمل هذا العمل يتزوج المرأة على زواج المسيار، ثم بعد ذلك إذا قضى منها الوطر غاب عنها غيبة منقطعة، لا يكلمها ولا يرد عليها ولا يعني ولا يطلقها، فتبقى المرأة معلقة لا زوجة ولا مطلقة، وهذا ظلم للمرأة، ظلم، والظلم حرام، إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالزواج إذا كان يقصد منه إعفاف المرأة والإحسان إليها وطلب النسل والأولاد فهذا لا بأس، يعني وزواج المسيار نكاح المسيار توفرت فيه شرائط الصحة وتوفرت فيه أركان القبول، قبول العقد، صحة العقد، فهذا صحيح، لكن لا بد من القيود. نعم نعم، لك أن تقصر ركعتين، لك أن تصلي ركعتين مع بعدها يا إن شاء الله. نعم أسمدة أكياس لا المس لا هذه الخضار والفواكه يا إخوة، الخضار والفواكه هذه كما قلنا وكما قال الفقهاء رحمهم الله تزكى القيمة إذا باعها وحال الحول على قيمتها، لأنها عروض تجارة صارت، تزكى يعني تزكى القيمة، تزكى القيمة إذا باعها، مثلا باعها 100,000 تزكى يعني تقسم 100 على 40، وهذا هو الواجب فيها، واجب خارج القسمة هو الواجب في الزكاة. نعم والله تأخرت لأن صلاة العشاء الصحيح يعني الأفضل أنها ما تؤخر عن نصف الليل، هذه تأخرت عن نصف الليل، لكن إذا كان لعذر لعلك تعذر إن شاء الله. ما قولكم عن جمع الصلوات مع القصر في السفر أثناء الإقامة في المدينة؟ يا إخوان اسمعوا، الجمع جائز للمسافر جائز، لكن القصر أفضل، الجمع جائز للمسافر لكن القصر أفضل، يعني تصلى الصلاة في وقتها والرباعية مقصورة ركعتين، هذا هو الأفضل، وهذا هو الأفضل بإجماع المسلمين، كون القصر أفضل من الجمع. وأكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.